جو تيتشر، تعليم بلا قيود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وطالباتنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد. معي أنا الأستاذ محمد أبو زهر، مدرس مادة تاريخ الأردن، وبإذن الله تعالى اليوم رح ننهي الوحدة الرابعة من مادة تاريخ الأردن. الوحدة طبعا اللي هي الأطول والأهم في المادة. هاي الوحدة إذا تمكنت منها كطالب أنت راح تكون قطعت شوط كبير جدا في مادة الفصل الثاني، عشان هيك كنا نركز دائما أنه ما نراكم المادة. درس اليوم هو الدرس الأسهل على الإطلاق في المادة، درس ما بيحتاج صراحة تعب كثير. الدرس أصلا عبارة عن معلومات عامة، يعني إذا موجود عندك المعلومات هاي ما راح تعاني بالدرس. درس اليوم راح نحكي فيه عن الأجهزة الأمنية الأردنية، ولما بدنا نحكي عن الأجهزة الأمنية الأردنية معناته أنا راح أحكي عن الأمن العام، وراح احكي عن الدفاع المدني، وراح احكي عن المخابرات، وراح نحكي عن قوات الدرك. هلا هذه الاجهزه الامنيه الاردنيه الاربعه الرئيسيه اللي موجوده عندنا، طبعا راح نبدا فيها واحده واحده، ولكن قبل ما نبدا فيها واحده واحده لازم انا اعرف ايش اهميه وجود الاجهزه الامنيه، وليش احنا اصلا الدول تعتمد اصلا على وجود الاجهزه الامنيه. انا لما بحكي عن جهاز امني، من اسمه جهاز امني، يعني هو الدور الرئيسي اللي من أدواره اللي هو موضوع توفير الأمن الوطني. فأنا اللي بوفر للأمن الوطني هو الأجهزة الأمنية اللي موجودة عندنا. هلأ موضوع الإرهاب، التطرف ومكافحة هذه العناصر كلياتها، العناصر السلبية من إرهاب والتطرف وعنف وإلى آخره، هذه برضو من وظائف الأجهزة الأمنية. هلأ بما أنه هي حفظت للأمن، معناته تلقائيا راح تعزز الشعور بالطمأنينة والأمان، فراح يصير في عنا تعزيز بالطمأنينة والأمان. بما ان وصلنا للمرحلة هاي معناته أنا فعليا راح أحفظ مصالح المجتمع والدولة، وراح يصير في عنا حماية للوطن والمواطن. نعيدها بشكل سريع. أول إشي توفير الأمن الوطني، نقطة ثانية بتكفح للجريمة والإرهاب وبتعزز للشعور بالطمأنينة، وبعد ذلك بصير في عنا حماية للوطن والمواطن وحفظ للمصالح العليا اللي موجودة عنا داخل المجتمع. بناء عليه بدنا نأخذ هذه الأجهزة جهاز جهاز، وأول جهاز من الأجهزة الأمنية هو جهاز الأمن العام. إذا بتتذكروا الدرس السابق لما حكينا عن موضوع القوات المسلحة، حكينا أنه أصلا إحنا كان في عنا قوى الأمن العام كانت جزء من الجيش العربي، وهذه كانت من المكونات الرئيسية اللي موجودة ومهمتها كانت تحفظ الأمن والنظام. هلا هذه قوى الأمن العام مرت بمراحل، وفعليا في اشي كان بعهد الامارة واشي بعد الاستقلال. هلأ في عهد الامارة كانت موجودة مع اول حكومة اردنية، صار في عنا قوة عسكرية وقلنا غايتها الرئيسية حفظ الامن والنظام، وكان اسمها قوة الامن. بعام 1927 اللي هو نفس العام اللي اطلق على الامارة امارة شرق الاردن هذا الاسم، بنفس العام تم الدمج بين الامن العام تمام بالجيش العربي، وأصبح مدير الأمن العام مساعد لقائد الجيش. يعني إحنا أول إشي أنشأنا القوة مع تشكيل الإمارة، وبال 27 دمجنا الأمن العام مع الجيش، والقائد تاع الأمن العام كان مساعد لقائد الجيش. طب بعد ما استقلت الإمارة إيش صار؟ بعد ما استقلت الإمارة تم الفصل بالتحديد في عام 1956، تم الفصل بين جهاز الأمن العام وقوات الجيش العربي، وأصبح هنالك مديرية متخصصة بحفظ الأمن والنظام اسمها مديرية الأمن العام، وهذه المديرية تابعة لوزارة الداخلية، وأهم مهمة موجودة لقوات الأمن العام اللي هي حفظ الأمن والنظام في المملكة. طب يا أستاذ إيش في مهام كمان موجودة غير حفظ الأمن والنظام؟ حفظ الأمن والنظام حكينا، شو بيه كمان؟ طيب يا أستاذ تعال نقولكم، شرط السير وين بيكون؟ على الطرق، معناته مين مسؤول عن مراقبة الطرق؟ جهاز الأمن العام. طب السجون، الأحداث إلى آخره، جهاز الأمن العام. طب اللي بينفذ القوانين والأنظمة الرئيسية، جهاز الأمن العام. اللي بيعمل على كشف الجرائم بمراحلها المبكرة، برضو جهاز الأمن العام. فأنا في كثير وظائف لجهاز الأمن العام، عندي تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية، مراقبة الطرق ماشي، النقل على الطرق، منع الجرائم، قلنا إدارة السجون، إدارة مراكز الأحداث، هذه كلياتها عبارة عن مهام لجهاز الأمن العام. هذا الجهاز هو الجهاز الأهم اللي موجود كان في عهد الإمارة. هلا الجهاز الثاني هو جهاز الدفاع المدني، وجهاز الدفاع المدني هو من الأجهزة المهمة جدا، وخاصة أنه بنحكي على جهاز موضوعه بتعلق موضوع الإنقاذ، وهذا ماشي بيساهم بشكل كبير على الحفاظ على الأرواح. أول شيء لما بدنا نيجي نحكي عن جهاز الأمن العام بعهد الإمارة، بعهد الإمارة كان فرق المدنية اللي خاصة بالدفاع المدني، كانت أصلا هذه الفرق كانت قليلة، وكانت أصلا تابعة في ذلك الوقت لكادر البلديات. يعني كأني بحكي كادر البلدية، في فرق مدنية موجودة تعنى بنفس وظائف جهاز الدفاع المدني. ولكن بعد ماشي عام 1948 صار في عنا تطور، يعني بمعنى بعد الاستقلال بعامين، أول إشي صار في عنا، صار في عنا هيئة للدفاع المدني، وهذه الهيئة مشان تنفذ للوظيفة الرئيسية تعيته. وبنفس السيستم اللي كان موجود لموضوع جهاز الأمن العام، أنا السيستم نفسه استخدم في الدفاع المدني. فبالخمسينات من القرن الماضي وبنهاية الخمسينات وبالتحديد في عام 1959 أنشئ هذا الجهاز، جهاز الأمن العام، وصار جزء من تنظيم الأمن العام لغاية ما انفصل عنه إداريا بعام 1970. يعني بمعنى آخر، أنا أول شيء عملت هيئة، وهاي الهيئة بعد ذلك تحولت لجهاز، والجهاز كان جزء من الأمن العام وظلوا تابع له إداريا لغاية عام 1970. طيب إيش مهام الجهاز الدفاع المدني؟ جهاز الدفاع المدني كلنا بنعرف هذا جهاز وقائي، يعني هو اللي بده يتأكد لي من موضوع شروط السلام العامة، بده يتأكد لي من الإنقاذ، بده يساهم بعمليات الإسعاف. فهاي الوظائف الرئيسية. نيجي نطلع إيش الوظائف. أول إشي بده يتأكد من موضوع الوقاية بالمحلات التجارية والمهن الصناعية، بده يدرب الفرق التطوعية على عمليات الدفاع المدني، بده يساهم بالكشف عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي موجود، وبده ينفذ عمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف المختلف اللي ممكن تكون موجودة. بناء عليه مشان يطوروا هذا الجهاز بشكل أكبر، تم إنشاء كلية اسمها كلية الدفاع المدني. وهذه كلية الدفاع المدني كلية أنشئت في عام 2006، تعتبر زي الكليات الجامعية المتوسطة، يعني بتعطيني شهادة الدبلوم. هلأ هذه الكلية تمام موجودة، اللي أنشئت طبعا في عام 2006 من اسمها كلية الدفاع المدني، معناته بدها ترتقي لي بالخدمات اللي بيقدمها الدفاع المدني، سواء إسعاف، إطفاء، إنقاذ إلى آخره، وأنه يصير الأفراد اللي موجودين يقدروا يتعاملوا مع الحوادث بدرجة مهنية واحتراف عالية. وهاي تعد واحدة من الكليات العسكرية اللي بتعمل وفق نظم وقوانين وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي. طبعا ليش؟ لأنه هي عبارة عن كلية، وأنا هنا قاعد بحكي عن إشي تعليمي، فباعتباري بحكي عن إشي تعليمي معناته أنا تلقائيا لازم تكون تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي. طب إيش بتعطيني هاي الدرجة دبلوم بإيش؟ بتعطيني الدبلوم في الإسعاف الفوري، بتعطيني الدبلوم في تقنيات الإطفاء والإنقاذ. هذه درجة الدبلوم اللي بتعطينا إياها. نيجي على قوات الدرك. قوات الدرك هذه القوات زمان كانت عبارة عن قوات تابعة للأجهزة الأمنية، وأسست أصلا مع تأسيس الإمارة. وهذه القوات كانت في عهد الإمارة كانت تتألف من الفرسان والهجان، وظلت هذه القوات الدرك غائبة نحكي لغاية ماشي عام 2008. صار تطور مذهل وكبير جدا على قوات الدرك. قوات الدرك بدءا من عام 2008 صارت فيها تطورات على أساس من التحديث والتطوير، وتم رفضها بأحدث الوسائل والمعدات والأسلحة، وكان إلها مجموعة من المهام المختلفة. طبعا قوات الدرك إذا بنيجي بنشوفها وين أكثر مكان بنشوفها؟ مباريات. ممكن أشوف قوات الدرك بالمهرجانات، ممكن أشوفهم بالسفارات، ممكن أشوفهم بالمظاهرات. معناته الأحداث الشعبية اللي بكون فيها عدد كبير قوات الدرك بتكون موجودة عندي. فأنا عندي مهامها، أول شيء بدها تحميل المصالح، المؤسسات والمصالح الحيوية، بدها تعمل لي مظلة أمنية للمهرجانات، الأنشطة الرياضية الثقافية والفعاليات الوطنية، بدها توفر بيئة آمنة للمواطن والسائح وضيوف المملكة، وبدها تحافظ لي على سير العمليات الانتخابية، يعني مسؤولة عن إدارة الانتخابات. وهذه القوات قلنا طبعا أنه صار عليها تغييرات كبيرة جدا، وهذا التعريف هو عبارة عن تعريف مشتق من الإشي اللي موجود في الآلة. نيجي على دمج الأجهزة الأمنية مع بعضها البعض. هلأ إحنا عندنا بأمر من جلالة الملك عبد الله الثاني صار عندنا مقترح إنه هاي الأجهزة الأمنية اللي إحنا أخذناها ندمجها مع بعض، اللي هي الأمن العام والدرك والدفاع المدني. ففعليا في عام 2019 تمت الخطوة الأولى لهذا الموضوع تمام، وكانت ماشي عملية الدمج باسم مديرية الأمن العام بدءا من عام 2019، وفعليا طبقت على أرض الواقع ونفذت عمليات الدمج بشكل كامل في عام 2020. يعني زي كأني بحكي بلشنا الفكرة ماشي بتطبيقها ب 2019 وطبقت بشكل كامل في عام 2020. طب أنا ليش بدي أدمج الأجهزة الأمنية؟ شو الهدف من الدمج؟ الهدف من الدمج دائما أنا بدي أحسن المستوى اللي موجود وأرتقي بالخدمة الموجودة، وبنفس الوقت أنا لما بدمج ممكن أقلل المصاريف، فراح يصير المصاريف علي أقل، ممكن أنا أطور من خلالها ماشي الخدمات المقدمة، وممكن أنا أرتقي بالمؤسسات بشكل أعلى لأنه أنا راح يصير في عندي مال أعلى. فبناء عليه أول شيء أنا حسنت الخدمات المقدمة للمواطنين، صار في عندي تعميق للتنسيق الأمني باعتبار أنه هذول كلياتهم صار المدمجات مع بعض، ففي تواصل دائم بين الأجهزة الأمنية. وآخر إشي صار في عندنا زي ما قلنا توفير في الموازنة العامة، وتم تحسين التشريعات اللازمة لذلك. نيجي على موضوع اللي بعده وهو آخر موضوع، وهو جهاز المخابرات الأردني. طبعا جهاز المخابرات هو يعد الركيزة الأساسية بالدولة. ليش؟ لأنه أنا عمليات الإرهاب، العنف، التطرف، كلياته، الكشف عن أي مؤامرات ممكن تعرض لها الدولة، المعلومات اللي بدها تيجي بتجيني عن طريق جهاز المخابرات. وجهاز المخابرات الأردن هو جهاز أنشئ في عام 1964، وهذه دائرة ذات صبغة عسكرية وبسري على ضباطها وأفرادها نفس القوانين اللي موجودة عندنا في القوات المسلحة الأردنية. طب إيش واجباتها يا أستاذ؟ أول واجب إلها زي غيرها، بدها تحمي الأمن الوطني الأردني، يعني بدها تحافظ على الوطن. شغلة ثانية هي اللي بتجمع لي المعلومات وبتحللها وبتقدمها لصناع القرار، مشان أنا أساهم في عملية تطور سياسي وحافظ على النظام السياسي اللي موجود عندنا. مقاومة تخريب فكري، تخريب مادي، مكافحة إرهاب، مكافحة محاولات اختراق المجتمع، التجسس، أي إشي في مقاومة للتخريب أو مكافحة للتخريب بأنواعه المختلفة هي من وظائفها. تنفيذ المهام والعمليات الاستخبارية تمام، وهذه المهام اللي إحنا من خلالها بنقدر نعرف إذا في عنا لا سمح الله ناس ماشي أرادوا ضرر في مصلحة البلد أو إلى آخر. نعيد مهامها بشكل سريع، هي بدها تحمل أمن الوطن الأردني، بعد ذلك هي اللي بتجمع المعلومات وبتحللها، وهي المسؤولة عن مقاومة التخريب الفكري، تخريب المادي يعني تخريب الأفكار، تخريب اللي بتعلق بالمال تمام، محاولات موضوع لموجود اختراق المجتمع، يعني إذا في عندي زي منظمات إرهابية بتعتمد على تغيير الفكر عند الأفراد، الكشف عن هاي المنظمات اللي بتسعى لتغيير الأفكار لدى المواطنين بيكون عن طريق جهاز المخابرات، وأيضا تقديم معلومات استخبارية، تحليل المعلومات وبنقدمها لصانع القرار، ومكافحة التجسس. آخر إشي عنا اليوم طبعا صار طبعا في تطورات كبيرة عنا في دائرة المخابرات، ولكن إحنا آخر إشي عنا أهداف أو إسهامات والإنجازات اللي قدمتها دائرة المخابرات العامة. أول إشي عملته حمت الأمن الوطني. الشغل الثاني بالإسهامات تعيتها عملت على صيانة المجتمع من مخاطر كثيرة، يعني هي فعليا حمت لي المجتمع وصانته من مخاطر عدة ممكن تصير. نقطة رقم ثلاث، حققت نجاحات كبيرة جدا في التصدي للمخاطر اللي حكينا عنها، وهي أبرز المخاطر اللي هي حققتها ماشي استهدفت أمن المملكة، منشآتنا الوطنية، مقرراتنا الأمنية والعسكرية، السفارات، المواقع السياحية، دور العبادة، المقدرات الاقتصادية يعني المراكز الاقتصادية اللي موجودة عندنا. كل هاي الأماكن كانت أماكن تتعرض للمحاولات والمؤامرات من أجل تدميرها، واللي حافظ عليها هي دائرة المخابرات العامة. وآخر إشي استطاعت دائرة المخابرات كلكم تعرفوا أنها تحبط عدد كبير جداً ماشي من عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات والتصنيع وهذا كلكم شفتوه على أرض الواقع. هلأ دائرة المخابرات فيها ميزة مش موجودة بغيرها، إنه دائرة المخابرات بالعادة بتطلب تخصص البكالوريوس، فمشان هيك دائرة المخابرات العامة جواتها فيها مختلف تخصصات من الشباب والفتيات، وهذول طبعا بيجري تأهيلهم بأعلى الدرجات وبتدربوا على هذا الاشي وبلتزموا فيه، وبكون في نظام عسكري بهدف انه نطور الجهاز بشكل كبير جدا. هلا مشان نتعلم شغلة، انا عملكو شغلة بنهاية كل وحدة راح يكون في عندكو اسئلة ضع دائرة، وهاي اسئلة ضع دائرة اللي انتو شايفينها امامكو، هاي الاسئلة بتحلوها بشكل كامل وبترسلون الاجابات تعيتها مشان نتأكد لكم منها ونشوف هل فعليا عندكو في مشكلة بالوحدة ولا ما في مشكلة. طبعا هاي ملخص للوحدة وبتحلها بعد ما تكون دارس الوحدة بشكل كامل، بس في سؤال انا بدي احله معك. هلا في عنا سؤال رقم 4 من اسئلة اللي موجودة امامك، هذا السؤال موجود في اسئلة الوحدة عندك في كتابك المدرسي. هذا السؤال جوابه عندك مش موجود. هلا انت اعطاك انه حسب قانون الاحزاب يكون في عنا 20% للشباب و20% للإناث من مؤسسين الحزب، بس ما أعطاني عدد. هلأ العدد الكلي للحزب من أجل أنه يتم تأسيسه هو عبارة عن 1000 شخص. هلأ هذا السؤال نعرفه للمعرفة احتياطا، المفروض أنه الوزارة بما أنه ما في معلومة صريحة فيه ما يجي، ولكن احتياطا نكون عارفينه. فهذا السؤال حبيت أحللكم إياه مشان تكون عندكم جميع الإجابات. هيك بنكون إن شاء الله تعالى انهينا الوحدة الأولى، بدأ إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم ندخل في الوحدة الثانية للفصل اللي هي الوحدة الخامسة بالمجمل. بإذن الله نكون هاي الوحدة استطعنا نوصلكم إياها بأسهل الطرق. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.